الحمد لله على جزيل ما أنعم وجليل ما تكرم، والصلاة والسلام على المجتبى المصطفى المرتضى، وعلى آله وأصحابه إلى اليوم الذي نأمل بشفاعة محمد الكبرى. مستمعين الكرام، بعد أن جاوز نبي الله موسى عليه السلام البحر بمن معه من بني إسرائيل، أتوا على قوم كافرين يعكفون على أصنام لهم، قيل كانت على صور البقر، يعبدونها من دون الله عز وجل. فأراد بعض الجهلة الذين ركبهم الجهل والضلال وأضلهم الشيطان أن يتشبهوا بهؤلاء المشركين الذين مروا بهم مع أصنامهم، فقالوا لنبي الله موسى عليه السلام: يا موسى، اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فغضب موسى عليه السلام غضبا شديدا من هذا الكلام الكفري الذي يدل على عظيم جهلهم، مع ما قد كانوا عاينوا قبل ذلك من آيات الله تعالى ما يدل على عظيم قدرته وعلى صدق ما جاءهم به نبيهم موسى عليه السلام. ورد عليهم نبيهم مستنكرا لمقولتهم هذه، وبين لهم أن هؤلاء المشركين الذين يعبدون هذه الأصنام التي لا تضر ولا تنفع، في هلاك ودمار، لا يعقلون ولا يهتدون، وعملهم هذا باطل لا يوافق العقل السليم. يقول الله تبارك وتعالى إخبارا عن هؤلاء الجاهلين وما رد به عليهم موسى عليه السلام: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون. إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. رفض بني إسرائيل الجهاد في سبيل الله ومقاتلة الجبارين وإنزال عقاب التيهان بهم، أمر الله تعالى نبيه موسى عليه السلام أن يتوجه بالمؤمنين من بني إسرائيل إلى بيت المقدس في فلسطين، فخرج بهم موسى عليه السلام حتى إذا كانوا في الطريق عطشوا عطشا شديدا، فشكوا ذلك إلى نبيهم موسى عليه السلام متذمرين، وطلبوا منه الماء والسقيا، فأمره الله سبحانه وتعالى أن يضرب الحجر الذي كان معه بعصاه، فلما ضربه بعصاه تفجرت منه بقدرة الله تعالى 12 عينا، لكل سبط من أسباطهم عين تجري بالماء العذب الزلال يشربون منها. وأرسل الله سبحانه لهم من السماء المن والسلوى رزقا منه تعالى وفضلا وكرما يحصلون عليه من دون جهد أو تعب. ثم إن كثيرا منهم ضجر وتبرم وسألوا موسى أن يستبدلوا منها ببدلها مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، فوبخهم موسى ونصحهم، قال تعالى: وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم ثم أكمل نبي الله موسى عليه السلام سيره ببني إسرائيل إلى بيت المقدس التي كان الله سبحانه وتعالى قد وعدهم بها وكتبها لهم، وأخذ موسى عليه السلام يذكرهم نعمة الله تعالى عليهم وإحسانه إليهم، إذ جعل فيهم أنبياء وآتاهم من النعم ما لم يؤت أحدا في زمان نبيهم موسى عليه السلام. ولما انفصل موسى عليه السلام بمن معه من بني إسرائيل وواجه بلاد بيت المقدس في فلسطين، وجد عليه السلام فيها قوما من الجبارين الظالمين المعروفين بكفرهم وجبروتهم، وكانوا من الكنعانيين ومن بقايا الحيثانيين وغيرهم، فأمرهم عند ذلك موسى عليه السلام بالدخول على هؤلاء الجبارين ومقاتلتهم وإجلائهم عن بيت المقدس التي كتبها الله تعالى لهم ووعدهم بها، ولكنهم أبوا ورفضوا الجهاد وجبنوا عن مقاتلة هؤلاء الأعداء الكافرين الذين كانوا ذوي قوة وبأس، وقالوا لنبي الله موسى عليه السلام: يا موسى، إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. وأمام هذا الموقف المخزي من جانب هؤلاء، تقدم رجلان من الذين يخافون الله تعالى وقد أنعم الله تعالى عليهما بالإسلام والإيمان والطاعة والشجاعة والثبات، وأشارا عليهم بالجهاد وأن يدخلوا على هؤلاء الجبارين من باب القرية ليمتلئوا منهم خوفا ورعبا، وطلبا منهم أن يتوكلوا على الله تعالى حق توكله ويستعينوا به ويلتجئوا إليه ليمصرهم على هؤلاء الطغاة الجبارين ويظفرهم بهم. وأمام هذا الموقف المشرف الذي وقفه هذان الرجلان المؤمنان اللذان يخافان الله تعالى، وقع أمر عظيم كبير من جانب بني إسرائيل، إذ صمم أكثرهم على رفض الجهاد والتقاعس عنه، وقالوا لنبيهم موسى عليه السلام: يا موسى،